الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن تهذيب النفوس وتطهير القلوب من قبيح الخصال ومساوئ الأخلاق من مقاصد الرسالة المحمدية، وذلك لأن رسالة الإسلام تولي الأخلاق اهتماما بالغا وتنزل الآداب منزلة سامية ودرجة رفيعة. وبالمقام الأول، إن رسالة الإسلام تجعل خلاصة العبادات ونهاية المعاملات الخلق القويم والسلوك الحميد، وإن الإسلام ليطرق بقوة على قضية الأخلاق لتكون الأخلاق عند المؤمنين سجية وطبعا بغير تكلف مصطنع ولا أقنعة أخلاقية مستعارة ولا ممارسات مزيفة، إنما تنبع من صميم اعتقادهم وإيمانهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن الأخلاق عند المؤمنين جزء من اعتقادهم وجزء من إيمانهم وجزء من تصورهم الصحيح لهذا الدين، وإن تاج الأخلاق الفاضلة ورأس الآداب السامية خلق دعا إليه الإسلام، أمر أتباعه وحثهم وحضهم عليه ونهاهم عن ضده ومدحهم وأثنى عليهم إذ تخلقوا به، وما منا إلا ويتمنى أن يعامل بهذا الخلق النبيل. وفي نفس الوقت هو من أشق الأخلاق على النفوس، لأنه يجرد النفس من التعالي والكبرياء والتسامي والترفع على الخلق، إنه خلق التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن البصري رحمه الله: يمشون على الأرض هونا علماء حلماء. وإن التواضع يعني أن تضع نفسك على الأرض، والأرض وضعها للأنام. إن التواضع من الضعة ومن أن تضع نفسك على الأرض، فلا تتعالى ولا تتسامى ولا تفتخر ولا تتكبر على خلق الله، ولا سيما المؤمنين منهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عرفه الجنيد فقال رحمه الله: التواضع خفض الجناح ولين الجانب. إن التواضع الحقيقي أن تنقاد إلى الحق وأن تقبله من أي كان، وأن لا تترفع على خلق الله، وأن لا تحتقر عباد الله بقلبك. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. إن الكبر وإن صغر وإن كان صغيرا يحجب من دخول الجنة ويدخل النار. والحديث حديث ابن مسعود كما في صحيح مسلم. فسأل رجل عن هذه القضية: إن أحيانا التزين والتريش والتجمل قد يوجد نوعا من أنواع الكبر في القلب. قال صلى الله عليه وسلم معرفا الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقار عباد الله سبحانه وتعالى. يقول أبو بكر الصديق الأكبر للأمة رضي الله تعالى عنه قال: لا يفخر أحد على أحد ولا يحقر أحد أحدا، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. إن الصغيرة وإن الذي تحتقره إما لأن هيئته رثة، أو لأن مكانته وضيعة، أو أن منزلته عادية، أو أن مهنته هامشية، كما يقول القائلون إن احتقار الناس وفق هذه المعايير والمقاييس السالبة المزيفة المادية إنما تدل على ضعف ارتباط المسلمين ببعضهم بعضا. ولذلك أورد الإمام مسلم في الصحيح قول الله تعالى في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. بل ما من شيء في الدنيا ارتفع إلا كان حقا على الله أن يضعه. وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ناقته القصوى لا تسابق أبدا، فجاء أعرابي على قعود له، والقعود أي ضرب من ضروب النوق وهو ولد الناقة، وهو على قعود بغير سرج، فسبق الناقة القصوى فحزن الصحابة فقالت: ما كأنه إنه ما من شيء ارتفع إلا كان حقا على الله أن يضعه. العزة إزاره والكبرياء رداؤه. وإن التعالي على الخلق له أسباب، منها امتلاك الأموال، وإن هذا والله لافتخار بما يملكه الكفار فضلا عن المسلمين، وإنه افتخار بما هو زائل وبما هو آئل للإضمحلال. المال لا يفتخر به، وماذا يساوي المال؟ إن المال الذي لا تسنده قيم عبارة عن أوراق ملونة، وعبارة عن معادن مضروبة ومنقوش عليها، لا تساوي شيء. وإن شاهقات المباني بغير قيم وأخلاق وبغير تواضع لله عز وجل إنما هي غابات من السيخ والأسمنت وأكوام من الطين والتراب. أما الذي يفتخر بجاهه وسلطانه ومنصبه ومكانته، أما الذي يفتخر بالجاه يقال له: لولا الله لما كانت لك في قلوب الناس مكانة، أو ما كانت لك عند الخلق منزلة، ولولا الله لما كان لك سلطان ولا منصب. وإن المنصب سريع التقلب، انظر إلى الذين كانوا رؤساء وكانوا زعماء في يوم من الأيام ودالت بهم الأيام ودالت عليهم الدولة، فإذا بهم يعيشون كسائر الناس مع عامة الخلق بغير أمر ولا نهي ولا سلطان. وأما الافتخار بالقبيلة هو من أسوأ أنواع الافتخار، الذي يفت عضد المجتمع المسلم ويكسره ويمزقه هو الافتخار بالقبيلة والتسامي. إن الافتخار بالقبيلة افتخار بما لا تملك، إنك لم تختر لنفسك قبيلة، هذا جاءك بغير كسب منك وبغير سعي منك. إذا أردت أن تفتخر فافتخر بكسبك. إن الذي يفتخر بالمال أفضل من الذي يفتخر بالقبيلة. إن الذي يفتخر بالمال اكتسب المال بجهد وتعب وتخطيط وتدبير. أما الذي يفتخر بقبيلته خرج إلى الوجود فوجد نفسه ينتمي إلى القبيلة المعينة بغير كسب منه ولا اختيار. كيف تفتخر بما لا تملك وبما ليس من كسبك ولا جهدك ولا فكرك؟ أما الافتخار بالعلم والتعالي بالعلم هذا يدل على الجهل. إذا افتخر العالم صار جاهلا. كيف يفتخر بشيء يجعله ويرديه من بعد العلم وقمم المعرفة إلى سفوح الجهل يجعله جاهلا؟ سبحانك لا علم إلا علم لنا إلا ما علمتنا إنه شعار الملائكة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن التواضع من أخلاق النبوة أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي ألا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وأن تواضعوا عباد الله. وإن التواضع في الظاهر يزيد يجعل الإنسان ناقصا. بالعكس ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه. إنك تجد كثير من الناس قد رفعهم الله بغير كسب منهم ولا طلب ولا جهد ولا اختيار. رفعهم الله لما كان في نفوسهم من الانكسار لله عز وجل ومن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذا من التربية القرآنية القوية أنه يلفتك إلى كائنات ضخمة وإلى أفلاك كبيرة وإلى كواكب سيارة وإلى مخلوقات عظيمة هي بين يديك. فلماذا تتكبر ولماذا تتعالى؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض أي لن تستطيع أن تغوص الأرض إلى آخرها ولن تبلغ الجبال طولا. ما الذي يجعلك يا ابن آدم تفتخر وتتكبر وقد خرجت بمخرج البول مرتين ودخلت بمدخل البول مرتين؟ لما أدخلك والدك نطفة في رحم أمك ولما خرجت طفلا صغيرا مسكينا عاجزا ضعيفا خرجت إلى الحياة وبالرغم من ذلك تتعالى وتفتخر على عباد الله عز وجل. وإن الافتخار والتعالي والتواضع مطلوب. وروى وكيع ابن المنهال ابن الجراح في كتابه الزهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنكم لتغفلون أفضل عبادة التواضع. ولذلك أقول عباد الله اعبدوا الله بالتواضع. إن من أجل أنواع العبادات أن تعبد الله بالتواضع والتذلل والمسكنة لخلق الله سبحانه وتعالى. فلا تحتجب عنهم ولا تحتقرهم بقلبك بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تنظر إليه نظرة ازدراء ولا احتقار وخاصة إذا كان ممن يحتاج إليك وممن كان تحت يدك كالخادم. ورد في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخدام إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. إن الله جعل رزقه تحت يدك وإلا كان يمكن أن تكون أنت الخادم. ما الذي يجعلك ألا تكون خادما في بيوت الناس أو غفيرا في بيت من البيوت؟ ما الذي يمنعك؟ هل أنت أكرم على الله منه أم إنه البلاء أم إنه الاختبار أم إنه الامتحان أم إنه تقسيم الأرزاق وتسخير الخلق بعضهم لبعض؟ إن هذا ليس لمدعاة أن تتكبر أو أن تتعالى على خلق الله. أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكتسون واكلفوهم من الأعمال ما يطيقون. فإن لم تكلفوهم من الأعمال ما يطيقون فأعينوهم. وفي الترمذي إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليطعمه معه اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين. فليطعمه معه فإن لم تفعل فأطعمه الأكلة والأكلتين واللقمة واللقمتين. لأنه يأتيك بطعام نفسه تشتهيه ونفسه تميل إلى هذا الطعام فلا تأكل طعاما جميلا شهيا دون أن يأكل الخادم معك. إنها توجيهات نبوية وإرشادات قوية من أجل أن يتعلم الناس خلق التواضع. التواضع يبدأ من البيت، بتواضع الولد لوالده، وتواضع الوالد لولده، وتواضع الرجل لزوجته، أن يكرم معاملتها وأن يتواضع إليها. ثم يبدأ التواضع في أن يتعلم الناس خلق التواضع في الطريق والطرقات والشوارع وفي معاملة الناس والأندية وأماكن التجمعات العامة، أن يهرع الصغير لخدمة الكبير سجية وطبعا بغير تكلف. إننا نعيش في عصر التداخل القيمي، إنك تنادي الطفل وترسله مرسال، تقول له اذهب وكلم فلان وكذا، يذهب ولا يشتغل بمرسالك ويختفي، بل قد يقول لأقرانه والله عمكم ده دقست لكم دقيسة، يعتبر ده نوع من أنواع التدقيس، دقسوا يعني غشاو يعني، قال له والله رسلني قلت له بس دقيقة بس دقست لكم، تلقاه لحد حسن منتظرني يقول له. شفع ذاته شفع الزمن، حاجة مخيفة جدا. التواضع يبدأ من الطفولة تعليما للصغار. وهكذا عمر بن عبد العزيز سمع أن ولدا من أولاده قد اشترى خاتم فضة ب1000 درهم، فأرسل إليه رسالة قال له بع الخاتم وأشبع به 1000 بطنا واشتري فصطا من حديد انقش عليها رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. إنه يربي صغاره على خلق التواضع. مر الحسن البصري على صغار يأكلون طعاما فدعوه قالوا تفضل، فجلس بغير تردد وأكل معهم، ثم قال لقد أجبتكم فأجيبوني، فأخذهم إلى بيته وكسى كل واحد منهم جلبابا. الجلباب الواحد يساوي 10 أضعاف ثمن الأكلة. ثم أعطاهم حلوة، ثم أعطاهم نقود في أيديهم، فقال له الناس لقد بالغت، قالهم أكرم مني، لما دعوني لم يكن لهم شيء وهم أصحاب يد علي، فلما دعوني لم يكن عندهم شيء غير الطعام، وأنا غير الذي أعطيتهم عند الكثير. أراد أن يعلم الناس قيمة التواضع، إن التواضع قيمة مهمة. ولذلك أوصى لقمان الحكيم ابنه بذلك، قال له ولا تصعر خدك للناس، هكذا يعلم الأطفال، ولا تصعر خدك للناس أي لا ترفع نخرتك كما يقولون. كثير من الناس إذا كان معجب بنفسه يقال فلان رافع نخرته، والله كما جاء في الحديث والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة لابس لبس جميل تعجبه نفسه يختال في مشيته مرجل رأسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أي يرتفع وينزل إلى يوم القيامة، ولا يزال الرجل تعجبه نفسه ويذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان المتكبرين فيصيبه ما أصابهم. إن أصحاب الأعراف لما أطلوا على أهل النار وجدوا فيها المتكبرين، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، إن الله لا يحب المستكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إن التكبر من أسوأ الخصال التي تجعل المسلم يمتنع عن كثير من الأخلاق. وإن التواضع وإن الضعة من أجمل الأخلاق وأفضلها، لأنه يرفع المؤمن حقيقة ويجعل المؤمن يتعامل مع الناس بأخلاق طيبة. فإياك أن تحتقرهم بقلبك، أو أن تزدري الخلق بلسانك، أو أن تعجب بنفسك، أو أن ترى لنفسك على الناس قيمة وفضلا. يقول الشافعي رحمه الله لا ترفع قيمتك فيردك الله إلى سعرك، أما رأيت السقف من طأطأ له أظله وأكنه، ومن رفع رأسه للسقف شجه. لا ترفع قيمتك فيردك الله إلى سعرك الحقيقي، إلى قيمتك الحقيقية. وبالتالي كن متواضعا للخلق، وخاصة ضعاف المسلمين والمساكين منهم، انظر إليهم بنظرة شفقة وحب وعطف وحنان، وليكن ميلك دائما إليهم. اللهم احيني مسكينا واحشرني وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، كل مع المساكين، كل مع المستضعفين. بين الحين والحين إذا كانت لديك سيارة أو عربة جميلة امشي على أقدامك واركب المواصلات لتعرف قيمة السيارة، ولتتعرف على الخلق، ولتجلس إلى عامة الناس، ولتستمع إليهم حتى تعرف ما يقولون، ولتكون قريبا منهم. ضرب من ضروب تهذيب النفس، ضرب من ضروب كسر الطغيان وتبديد الغرور في نفسك. إياك أن تتعالى وإياك أن تترفع. أورد ابن القيم رحمه الله عن عمرو بن شيبة في مدارج السالكين أن رجلا من كبار تجار بغداد، من أكبر تجار بغداد، قال رأيته يتسول يقول لله يا محسني لله أين؟ قال على جسر بغداد. فعجبت لحاله ووقفت عنده طويلة حتى أني تشققت فيه وسألته هل أنت فلان؟ قال نعم. هل أنت التاجر؟ قال نعم. قال ما الذي آل بك إلى هنا؟ قال له لقد تكبرت في موضع لا ينبغي أن يتكبر فيه أحد، لقد تكبرت عند الطواف في بيت الله الحرام، فأذلني الله في موضع لا يذل فيه أحد. يا إخوان، يمكن الإنسان يتسول في كبري في جسر؟ هذا لا يعقل. ممكن تتسول في الدكاكين تمر الدون يا ناس، وناس يدوك 500 وناس يدوك 200 وناس يقول لك الله كريم، معقول؟ لكن تجيب في أسطب ولا تجيب في كبري؟ ما في غير بيجيب في كبري أصلا. الوقوف في الكبار ممنوع في كبري، يعني ربنا لما داير يذله أذلاه في كبري، ما خلاه يشحت مما كان تاجر. وبالتالي يمكن أن تكون أنت المتسول، أنت السائل. لا تحتقر عباد الله، ولا تنظر إليهم نظرة ازدراء ولا نظرة تعالي. إن من الأخلاق السيئة التي تنم على غياب التواضع هو خلق غير متمدن ولا متحضر. تجد الناس يقفون صفا طويلا، فيأتي رجل ويتجاوز الصفوف ويدخل من هنا ويخرج من هنا ويذهب إلى الشباك ويقضي حاجته ويرجع مبسوط، يمشي يحكي للناس يقولون والله لقيت الصف ده طويل طول، بس خشيت لك بجاي وزغت بجاي، بالله الناس قاعد تكوري، بس دقيقة قلت لهم دقيقة بس ومضيت لك وجيت خليت واقفين في الشمس، بالله هذا يفتخر به مبسوط؟ والناس اللي قاعدين معه في الغداء بالله قلت لي عملت كيف كده ورينا تاني، مبسوطين من السلوك ده؟ ما في زول بيقول له ده سلوك مشين يا اخي، اجيب في الصف مع الناس في شنو؟ اجيب في الصف مالك؟ يقول لك والله لقيت الصف ده طويل، زغت بجاي ومشيت بجاي، بالله الناس قاعد تكوري ولا اشتغلت بيهم. ليه يا اخي انت لو كنت واقف في الصف بترضى؟ لماذا هذا الخلق الرديء السيء؟ متى يتمدن المؤمن ويعلم ان احترام حقوق الاخرين مهم؟ زول قدامك عنده حق عليك، تجيف ما تتجاوزه، نهائي ما تتجاوزه وما تجيف قدامه. يقول لك بعرف المسؤول، حتى لو بتعرف المسؤول تجيف مع الناس، هذا ليس مدعاة ان تتجاوز الاخرين. يقول لك والله نادوني وانا واقف في الصف، العسكري ناداني ودخلوني جوا وقال مضوا لي الورقه، قال لي انت ما تجيف في الصف، والناس التانيين مالوا؟ وريني تحسن من الناس في شنو؟ قال لي انت ما تجيف في الصف. مره واقف في مطار من المطارات في الصف في المطار، جاني واحد قال لي اخ لو سمحت جوازك، قلت له ليه؟ قال لي عشان اشترك ما تجيف في الصف، قلت له لا اشكرك جدا لكن لا لازم اجيب هنا مع الناس، قال لي اخي انت شيخنا ونحن بنستفيد منك وقتك غالي، قلت له عشان شيخكم مفروض احترم الجزئيه دي، انا مفروض عشان شيخكم ما اتحرك محلي، بس ابيت امشي. الناس الواقفين قدامي كلهم 30 بين نسوانه. قال لي والله يا مولانا إلا تجيب الجواز. شالوا من الجواز يا ناس خلوني والله بس عشان عملت كده. واحد قال لي والله لو كنت اديت الجواز ده كنا لبزناكم نبز، قلنا أبان دقون دين هم أسباب كنا لبزنا الدقون كلها، لكن بس عشان انت عملت كده والله لا تخش قدامنا. وبالتالي الإنسان ينبغي يحترم الناس، يقدر مع عباد الله دين مع خلقي شو يعني مع ناس حتى لو كافر يحترموا. وللأسف الشديد في أوروبا وفي دول الكفر تحترم هذه القيم احتراما شديدا، ما في زواج بيخش قدامك. كان بقت مرة الرئيس تجي فورك هنا يا أخي رئيس محلية جهجهك رئيس محلية شنو والله وكيل عريف يطلع بطاقة يقول لك وكيل عريف. قال وكيل عريف شنو يا أخي وكيل عريف جهجه؟ قال وكيل عريف. قال يا أخي احترم الناس وقف في الصف مع الناس. وبالتالي ينبغي أن تعمل بقاعدة الحسن البصري. لما تحدث الناس عن التواضع كثيرا قال أكثرتم التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى لنفسك فضلا على مسلم من المسلمين. مما تطلع من بيتك أي ذنب تلاقيه قول أنا ذنوبي أكثر منه، معاصية أكثر من معاصيه، أنا أسوأ منه. دائما ضع نفسك تحت الأرض أو في الأرض يرفعك الله فوق الناس. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يجملنا بالأخلاق وأن يزيننا بالآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتواضعين وسيد خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إمام الأخلاق وسيد العالمين في التقى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وما من خلق من الأخلاق يتبادر إليك جماله أو تعجب به إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الأخلاق كلها. إنه أكثر الناس تواضعا. وتأمل هذا الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب عن رواية ركب المصري، يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة. تواضع ليس لأنه أصلا ناقص، مع أنه كامل ومع أنه يملك ومع أنه صاحب مكانة، غير أنه تواضع لله. طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة. والحديث يفرق بين التواضع وبين التملق. بعض الناس متملق وليس متواضع، خاصة لرئيسه ولمديره ولمن هو أعلى منه، ويعتبر هذا تواضعا. هذا ليس تواضع. ولذلك قال وذل في نفسه من غير مسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الأخلاق المتوازنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. إن الضحوك في الغالب لا يعرف القتال، يكون جبانا ويكون لينا ويكون خوارا، وإن القتال يكون صارما لا يعرف الرحمة ولا اللين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضحوك القتال، الضحوك في مواضع الضحك والقتال في مواطن الشدة. والقتال كإقامة الحدود وكالجهاد في سبيل الله وكتعليم الناس وكالتصدي للباطل وكالتصدي لأهل البدع، فيه شدة وفيه قوة ورحيم، وهذا الأصل فيه صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. إنه حديث يحدثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق. وأي أخلاق؟ الأخلاق في قمتها وفي دقتها وفي تفاصيلها. كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا، يأكل مع الخادم ويخصف النعل ويفلي الثوب ويعجن العجين ويركب الحمار ويردف الأطفال عليه ويخالط الناس ويمشي في سكينة ووقار. إذا دعي إلى كراع أجاب، ولو أهديت إليه كراع شاة قبل، عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب ما في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج يوم خيبر خرجت معهم طفلة صغيرة تقول: أردفني صلى الله عليه وسلم معه، فكنا إذا نزلنا نزل وأنا خل بعيرة ثم أنزلني، ثم إذا أردنا أن نركب وضع لي يده لأجل أن يركبني، وليست ابنته ولا على صلة به. قالت: حتى إذا غنموا واجتمع الناس عليه مهللين ومكبرين رأيته يجول ببصره، رأت النبي عليه الصلاة والسلام يبحث ببصره عن شيء فقده. قالت: فتطاولت برأسي فتبسم ودعاني وقال لي: نصيبك وحظك قلادة. قالت: فأعطاني القلادة فمددت يدي لأخذها، قال: لا، ألبسك إياها في عنقك. للطفلة دار يديها القلادة، الطفلة أصلا ما تبادر إلى ذهنها أنها سوف تصل إلى هذه المنزلة، كون الذكرى. هذه مسألة عجيبة. أحيانا الإنسان يكون معه السواق بتاعه، يدخل البيت يقول للسواق: أريح نزور مثلا الناس معينين. السواق قاعد برا ويجيبوا الأكل ويأكل، ولا يطرح السواق ولا يجيب خبره ولا يقول له نادوا السواق معنا ولا يقول له نادوا. دي يفتش عليها في غمرة أحداث النصر. وغالبا ما ينسى الإنسان نفسه مع زهو النصر ومع احتفاله. قالت: فطأطأت رأسي فوضع القلادة على عنقي، فقلت له: يا رسول الله، لا أنزع القلادة بعد إذ ألبستنيها ولا أموتن بها وألقاك بها يوم القيامة أقول: القلادة يا رسول الله اشفع لي. تريد أن تذكره بهذا الموقف يوم القيامة. التواضع هو من خصال نبينا وكفى صلى الله عليه وسلم. كيف السبيل إلى التواضع؟ السبيل الأول للتواضع معرفة الله بالكمال والجلال، ومعرفة النفس بالنقص والآفات. وكلما حاولت نفسك التعالي حاول أن تحاصرها بآفاتها وأن تعلم بها، قل لها: ألست كذا؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال: لقد رأيتموني أرعى غنم خالات لي على قراقيط من شعير لأهل مكة في مكة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما الذي حملك على هذا الكلام؟ قال: حدثتني نفسي بأني أمير المؤمنين وجاءتني الوفود طائعة فأردت أن أعرفها قدرها. أساء إلى نفسه وانتقصها أمام الناس حتى لا يتعالى. وبالتالي اعرف ربك بالكمال واعرف نفسك بالنقص والآفات، وبعد ذلك تستطيع، والقبائح تستطيع أن تتواضع. ثانيا، اقرأ السيرة المعطرة العطرة، واقرأ التراجم واعرف الرجال. اقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تعرف تواضعه لتتشبه به. ثالثا، إن التواضع يحتاج إلى مجاهدة. اخرج من المسجد الآن وقد نويت التواضع، تواضع لكل من هو أمامك وأنت في الطريق. إذا اعترض عليك معترض والطريق طريقك، قف له واجعل هذا تواضعا للمسلمين واجعله يمر. وإذا مر لا تسيء إليه بألقاب الحيوانات: يا حمار، يا حيوان، ده شو ده بالله، العلمك منه اللي اداك الرخصه منه ما بخلي زول لا يخلي ناس الشرطه لا يخلي ناس الرخصه لا يخلي اي حاجه ينبذ نبس يا اخي ما هكذا. تعلم التواضع اخرج من المسجد وقدم الذي امامك وكلها على هذا. التواضع حقيقه يحتاج الى مجاهده النفس. ثم اخيرا اصحب المربين المتواضعين تتعلم التواضع. اذا كان اختلاطك بالمتواضعين سوف تتعلم منهم عملا قبل ان تتعلم منهم قولا. ترى تواضعهم، ترى استكانتهم، ترى انقيادهم، ترى تذللهم للمسلمين. وبالتالي نكون واياكم من المتواضعين. اسال الله تعالى ان يرد الجميع اليه ردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيء الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واشدد وطأتك على شارون. اللهم كثر له الجلطات، اللهم اجعله معلق بين الحياة والممات، اللهم لا تمته حتى تريه مقعده من النار يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا وبلادنا وسوداننا ووطننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد المعتدي وألوي ساعد الردي. اللهم من أراد بنا وبديارنا وإسلامنا سوءا اللهم فاجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.